بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة النين نقدم لكم الدرس 49 من شرح نظم قراءة الأبصار سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النيني حفظه الله تعالى، بتاريخ 2/17 ديسمبر 2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللمطي رحمه الله تعالى: بيان بعض معجزات المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه، منها القرآن المعجز الذي بهر إعجازه كل العقول وقهر، فلم يجئ بمثله ولن يجي إنس ولا جن، وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به، وهم فرسان هذا الشان قد امتطوا منه جواد السبق، وأحرزوا عنانه في النطق، بل أخرسوا وهم ألد اللد إلا عن الدعوى ومحض الجحد. فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان، لله ما حواه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب، لو لم يجئ بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه، لكنه أتى بمعي البشر. لئن اكتفاه اليوم بمعجزة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والحمد والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالديهم ولمن ولدوا ولمن له حق علي وعليهم ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ سلامتو لين تابع إن شاء الله مع النص اللي قدمته من قرة الأبصار، حيث قدمتم بيان بعض معجزات المصطفى صلى عليه ربنا وشرف. البيان هون يتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة متحدا به قبل وقوعه. يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة مقارنا لدعوى الرسالة، متحدا به قبل وقوعه سالم من المعارضة غير مكذب. هذا هو التعريف الوافي للمعجزة، وهي عايدة من أعجز الأمر يعجز إعجازا منها عن معاد معجز. والمعجزة أقسامها ثلاثة: معجزة قولية وتركية وفعلية. يقول الشيخ شيخنا قاري يقول: بالقول أو بالترك أو بالفعل معجزة تكون عند الكل نحو كتاب الله والماء نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم المتبع وعدم الحرق بنار للخليل، إلى آخر هذا النوم الطويل. عفوا. وخوارق العادة أنواع جمعها من قال: إذا ما رأيت الأمر يحرق عادة فمعجزة، إن من نبي لنا صدر، وإن كان منه قبل وصف نبوة فالإرهاص سمه تتبع القوم في الأثر، وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر، وإن كان من بعض العوام صدوره فكأنه حقا بالمعونة واشتهر، ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر، وإلا فيدعى بالإهانة عندهم، وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر. معناها عن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما توفى ياسر جدا. يقول الشيخ عبد القادر في الواضح المبين: ومعجزات المصطفى ليست تعد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد، أعظمها كتابنا المنزل، وكون الإعجاز به لا يجهل، إذ عنه قد عجز كل مصقع متلئ من البيان مترع. والعلماء اللي عدوا المعجزات أبلغوها إلى مئات الآلاف، وكلها يقول عنه عجز عن حصرها كلها، ما جابها كامل. إذن بيان بعض معجزات المصطفى صلى عليه ربنا وشرف منها القرآن، منها عنها ما فيه الهمزة، منها القرآن، منها من هذه المعجزات معجزة قولية هي كتاب الله جل وعلا. قال منها القرآن المعجز به اللي هو أعجز البلغاء جميعا، الفصحاء ما في حد قد يحاول شكيه، لأن راه مزلنا في الإضاءة ومن لجلباب الحياء زاح معارضا له حوى افتضاح، كمثل ما جاء به مسيلمة إلى آخره. الواضح قال إذ عنه قد عجز كل مصقع. الشيخ قال يقول قد جعل الله له القرآن آية صدق أعجزت برهانا، وقام فيهم فوق عشر يطلبوا إتيانهم بمهله فغلبوا، ثم بعشر سور فسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة، فهم لعمل الفصحاء اللسنوا فانقلبوا وهم حيارى لكنوا، فسمعوا التوبيخ والتقريعا لدى الملا مفترقا مجموعا، ولم يفه منهم فصيح بشفاه معارضا، بل الإله صرفا، فقائل يقول هذا سحر، وقائل في أذني وقر، وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فالغوا، وهم إذا بعض ببعض قد خلا يعترفوا بأن حقا ما تلا، وأنه ليس كلام البشر، وأنه ليس له بمفتري، اعترف الوليد ثم النضر وعتبة بذاك واستمروا، وابن شريق باء وهو الأخنس، كذا أبو جهل ولكن أبلسوا، أي سكتوا غمّوا والعياذ بالله تعالى، وهم فيه مبلسون. إذن منها القرآن المعجز الذي بهر إعجازه كل العقول، منها القرآن اللي بهر منها عنه غلب وظهر إعجازه للعقول كل العقول كاملة، هم اللي وقهرهم لأنهم ما يقدوا يجيبوا الشكيف. ولذا قال فلم يجيء بمهله ولن يجيء إنس ولا جن، معناها ما يجد إنس ولا جن يجيبوا شيء. قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمهل هذا القرآن لا يأتون بمهله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معناها ما فيها اللي قد يجيب شيء مهله كما قال جل وعلا فلم يجيء بمهله ولن يجيء إنس ولا جن به، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وكم من مزعجي، معناها كم من قول عنف في التقريع عنهم يجيبوا شيء يشابه له ولا قدوا، وكم من مزعجي لهم مقرع على الإتيان به، معناها بشيء مثله، وهم فرسان هذا الشاني، هم اللغة العربية نازل القرآن نزل بلغتهم حق بلسان عربي مبين، فلم يجيء بمهله ولن يجيء إنس ولا جن، وكم من مزعجي لهم مقرع على الإتيان به، وهم فرسان هذا الشاني قد امتطوا منه جواد السبق، معناهم عندهم الخبرة التامة في اللغة العربية لأنهم فرسان هذا الشان، وهم اليوم العرب اللي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، وهم فرسان هذا الشان، معناها الفصاحة والبلاغة والخبرة في اللغة العربية، هذا هم فرسان قد امتطوا منهم اللي هو ذا الشان جواد السبق، معناها كل جواد يسبق الخيلة عند المسابقة، هم عندهم عنان، قد امتطوا منه جواد السبق وأحرزوا عنانه في النطق الكلام تكلم، أنا عن الفصاحة والبلاغة ملكوا سمامهما حق بل هون الصقاع هما قاع خرسوا، معناها ما قدوا قاع يتكلموا، وهم ألد اللد معناها عنهم عادوا كأنهما ألد اللد معناها أشد لددا معناها عنادا إلا عن الدعوة، يكون الدعوة المجردة هي اللي الدعوة المعارضة اللي مجردة هي اللي عندهم مع العجز عن قولهم لمهل القرآن الكريم. وهم ألد، معناها عنهم ألد اللدي إلا عن الدعوة ومحض الجحدي اللي هو الإنكار، معناها منكرون جاحدون. فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان، ذاك وقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فعند ذاك معناها عند قيام الحجة عليهم واتضاح صدق الرسالة المحمدية بالآيات الدالة على ذاك، فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان الأصابع، حق وضع فاصل. فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان لله ما حواه من عجائب لله. هذه كلمة عند العرب تقولها في حالة تعجبها، لله درك، لله ما حواه اللي هو القرآن، منها جمعه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب، منها أنه فيه أمور غريبة وعجيبة لا يمكن أن تحصى. كيف اللي خبرنا به القرآن الكريم من نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا والأحكام اللي فيه اللي مبينة والقصص اللي مفصلة. لله ما حواه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب، لو لم يجئ بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه. معناها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب لنا معجزات يكون القرآن وحده عدا قاع كافي، لو لم يجئ بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه، لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات إلى آخره. نشوفوا أحمد المقري إيش قال ذاك، قال ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة، لأن معجزات غيرهم قضت بعصرهم كما مشيئة قضت. وبعض معجزات طه صلى الله عليه وسلم باقي، لأنه الحائز للسباق، فكم وكم آي بها تحدى إحصاؤها بالعد فات الحد، وحسبك القرآن ذو الآيات وحفظه لآخر الغايات، فهو لوعد الحق ذو إنجاز، وفيه أنواع من الإعجاز كنظمه البديع في أسلوبه وعجز من باراه عن مطلوبه. باراه أيضا من المباراة، معناها المعارضة. زين، كنظمه البديع في أسلوبه وعز من براه عن مطلوبه، والجمع للعلوم والأسرار، وكونه له القرآن يحلو مع التكرار، وفي الجزالة بوجه أعلى والروع في القلوب حين يتلى، وما احتوى عليه من أنباء غيب بتصريح النوي الإيماء، ففيه من هذا أمور تكثر والبعض بالفيض عليها يعثر. ومنه ما ابن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر من قوله بضع سنين قبل أن يكون، ثم كان طبقا في الزمان. وبعضهم في وجه إعجاز النحى لرد بعض، وسواه رجحا واختلفوا هل كان في طوق البشر من قبل، لكن صرفوا كما انتشر أو لم يكن في طوقهم وصحا. والبحث في هذا والله في ذاك يطول شرحا. وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس من مهله، وطولبوا بصورة فما استطاعوا مهلها ضرورة، ومن لجلباب الحياة أزاحا معارضا له حوى افتضاحا، كمهل ما جاء به مسيلمة من ترهات، منها كلمات باطلة من ترهات باختلال معلمة ركيكة في لفظها والمعنى، كقوله والطاحنات طحنا. وغيره ممن تحاه الأبله وهو بنوع الهذيان أشبه، وهل يقاس ذا بإن الله يأمر بالعدل وما تلاها مان الله. وإنما هذا به في الضفدع من قول ربنا تعالى فاصدع، أجرانا الله من الخذلان والغي في الإسرار والإعلان. حق يلا نوقفه إن شاء الله إلى أعقاب الدرس، وأشكركم والسلام عليكم.